نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه. نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن الناس الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله يوم ولدت ويوم بعثت ويوم أرحلت عنا إلى يوم أن نلقاك بإذنه تعالى شافعا مشفعا. فنرد إلى حوضك ونشرب من كأسك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فكما وصانا ربنا بالتقوى في كتابه حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، عباد الله، حول سورة الكهف، هذا عنوان لقائنا معكم في هذا اليوم المبارك. والله أسأل التوفيق والإخلاص والقبول، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسوف يندرج حديثي معكم في العناصر التالية: أولا، مقدمة حول سورة الكهف وسبب نزولها. ثانيا، فضائل سورة الكهف. ثالثا، قصة أهل الكهف. رابعا وأخيرا، الدروس المستفادة من قصة أهل الكهف. ومع العنصر الأول، مقدمة حول سورة الكهف وسبب نزولها. بادئ ببدء، سورة الكهف من السور المكية، أي نزلت بمكة المكرمة قبل الهجرة. عدد آياتها 110 آية. ترتيبها في المصحف الشريف 18، وهي إحدى السور التي بدأت في القرآن الكريم بالحمد. فهناك 5 سور في القرآن بدأت بالحمد، أولاها سورة الفاتحة، والتي بدأت بقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. تليها سورة الأنعام والتي بدأت بقوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم سورة سبأ والتي بدأت بقوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. ثم سورة فاطر والتي بدأت بقوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ثم السورة التي بين أيدينا ألا وهي سورة الكهف والتي بدأت بقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ولكن ما سبب نزول هذه السورة الكريمة؟ تذكر الروايات أن الله تعالى حينما أرسل النبي محمدا إلى كفار قريش أرادت قريشا أن تختبر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في صدق نبوته، أهو نبي من عند الله حقا أم أنه كاذب وحاشاه أن يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. فأرسلت إلى اليهود في المدينة، وكان اليهود آنذاك أهل كتاب، فردت عليهم اليهود: سنعطيكم ثلاثة أسئلة سلوه إياها، إن هو أجابكم عنها فهو نبي من عند الله حقا فاتبعوه، وإن عجز عن الإجابة فهو دجال كاذب فاصنعوا في أمره ما تشاءون. ما هذه الأسئلة؟ قالوا: السؤال الأول سألوه عن الروح، ما الروح؟ السؤال الثاني سألوه عن فتية ذهبوا في غابر الدهر، لا ندري ما صنعوا، ما قصتهم وما خبرهم، ويقصدون بذلك أهل الكهف. السؤال الثالث سألوه عن رجل طواف في الأرض طاف المشرق والمغرب، ما قصته وما خبره، ويقصدون بذلك ذي القرنين. أخذ المشركون هذه الأسئلة، ذهبوا إلى رسول الله، طرقوا عليه الباب: يا محمد ما تقول عن الروح؟ يا محمد ما تقول عن فتية ذهبوا في غابر الدهر؟ ما قصتهم وما خبرهم؟ يا محمد ما تقول عن رجل طواف في الأرض طاف المشرق والمغرب؟ لكن رسول الله ما هو إلا بشر ورسول من عند الله يوحى إليه. فقال له النبي: غدا سأجيبه. ولم يقل إن شاء الله، فعاتبه ربه سبحانه بأن تأخر الوحي عنه 15 يوما، 15 يوما لم ينزل الوحي على رسول الله، حتى قلق الرسول وأصابه الهم والغم، وأرجف المشركون في مكة، وكانت الشائعات أن تنتشر، ثم جاء الفرج من عند الله، ونزل الوحي على رسول الله بالإجابات الثلاث. الإجابة الأولى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الإجابة الثانية: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الإجابة الثالثة: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه فأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. فكانت هذه الإجابات برضا وسلاما على قلب رسول الله، فأجاب بها المشركين فأسكتهم وأثقلهم. ولكن نطرح سؤالا الآن، لماذا يقرأ المسلمون سورة الكهف بالذات في يوم الجمعة؟ ولماذا خصت هذه السورة الكريمة دون سائر السور؟ الإجابة في العنصر الثاني من اللقاء ومع فضائل سورة الكهف. وردت أحاديث كثيرة في فضل هذه السورة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. الحديث الثاني عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. وفي رواية أخرى: من حفظ 10 آيات من آخر سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. ولكن ما السر الذي جعله الله في هذه السورة بالذات أنها تغي من فتنة المسيح الدجال؟ قال العلماء: لأن سورة الكهف جمعت بين الفتن كلها، وهي 4 فتن. الفتنة الأولى فتنة الدين، متمثلة في قصة أهل الكهف والتي وردت في سورة الكهف. الفتنة الثانية فتنة المال، متمثلة في قصة صاحب الجنتين أيضا وردت في سورة الكهف. الفتنة الثالثة فتنة العلم، متمثلة في قصة موسى والخضر أو الخضر عليهما وعلى نبينا السلام أيضا وردت في سورة الكهف. الفتنة الرابعة فتنة الملك والسلطان، متمثلة في قصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج أيضا وردت في سورة الكهف. وقالوا بأن الدجال يبعث في آخر الزمان بهذه الفتن كلها، فمن قرأ سورة الكهف عصم من الدجال ومن الفتن التي يأتي بها. ثم ختمت هذه السورة الكريمة بذكر قصة إبليس وعدم سجوده لآدم عليه السلام، للدلالة على أن الشيطان عدو للإنسان منذ خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وأنه هو السبب وراء هذه الفتن كلها. ولذا حذرنا منه ربنا بقوله في سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عرضنا في مقدمة حول سورة الكهف وسبب نزولها وذكرنا بعض فضائلها. بقي أن نعلم من هم أهل الكهف، ما قصتهم، وما خبرهم، وما الدروس المستفادة من قصتهم. تذكر الروايات التاريخية أن هذه القصة حدثت في عهد الإمبراطور الروماني الملك دقيانوس سنة 250 من الميلاد. وكان الملك دقيانوس عاش في عهد أتباع عيسى عليه السلام، فكانت الديانة السائدة آنذاك هي الديانة المسيحية. لكن الملك كان كافرا، يعبد الآلهة والأصنام التي يصنعونها، وكان يأمر الناس بتقديم القرابين لها، ومن يرفض يأمر بقتله وتعذيبه، فنكل بهم تنكيلا شديدا، قتل وتعذيب لأجل أن يبطلوا الديانة المسيحية ويعبدوا الآلهة والأصنام التي يصنعونها. فاستجاب له بعض الناس وبعضهم أنكر. من ضمن الذين أنكروا هؤلاء الفتية الذين حكى عنهم القرآن أنهم أهل الكهف. هؤلاء الفتية رفضوا دعوة الملك دقيانوس بعبادة الأوثان، وحذروا الناس من الإشراك بالله. فوصل الخبر إلى الملك، فأرسل الملك جنوده في طلبهم وإحضارهم. ما إن سمع هؤلاء الفتية أن الملك أرسل جنوده في طلبهم وإحضارهم، فروا بدينهم هاربين إلى كهف وهو مغارة في جبل، كي يعبدوا الله بعيدا عن هذا الملك الظالم. ما إن دخل هؤلاء الفتية إلى الكهف حتى حدثت المعجزة الإلهية بأن مات أو نام هؤلاء الفتية، ومرت عليهم سنين طويلة حتى طالت أظفارهم وشعورهم، هم نائمون وعيونهم مفتوحة، فالناظر إليهم يشعر بالخوف والرهبة. وكان من حكمة الله سبحانه أنه كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يتعفن الجسد. وكان من رحمة الله أن الشمس كانت تقربهم مرة في الشروق ومرة في الغروب، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل لحراستهم. ظلوا على هذه الحال حتى أحياهم الله بعد 309 سنين. لما استيقظوا كانوا يشعرون بالجوع، فأمروا واحدا منهم أن يحضر لهم طعام، أعطوهم النقود وأمروه أن يسير في خفاء حتى لا يعلم به جنود الملك، ظنا منهم أنه لا زال حيا. أخذ الفتى النقود ونزل إلى القرية، وتفاجأ بالمنظر، وجد بأن كل شيء قد تغير، المنازل تغيرت، الناس تغيروا، وسائل المواصلات تغير، كل ما في القرية قد تغير. لكنه واصل المسير حتى دخل أحد المحلات التجارية، فأعطى هذا الفتى النقود لصاحب الدكان، فأخذ صاحب الدكان يقلب هذه العملة النقدية القديمة في يده تارة، ولربما موضوش عليها صورة الملك القديم دقيانوس، وينظر إلى هذا الفتى وهيئته ومنظره تارة أخرى متعجبا، وسأله: من أنت؟ ومن أين جئت؟ وكيف حصلت على هذه العملة النقدية القديمة؟ لم يجبه الفتى، بل سأله: ماذا صنع الملك دقيانوس بالناس؟ سألت حيرة هذا الرجل صاحب الدكان: اسألني عن الملك دقيانوس، مات منذ زمن بعيد، ونحن الآن في عهد الملك يوليوس الثاني، وهذا الملك حكم البلاد منذ عام 485 الميلاد إلى 480، وقد دانت الإمبراطورية الرومانية كلها بالديانة المسيحية، فآمن الناس وآمن الملك، وأصبحت قرية صالحة بعد أن كانت ظالمة. ما إن سمع الفتى هذا الجواب من صاحب الدكان حتى أخبره بقصته ولأصحابه الذين في الكهف. ما إن سمع صاحب الدكان هذا الخبر من هذا الرجل وهذا الفتى حتى طار إلى أهل القرية يخبرهم، لأن خبرهم كان منتشرا على مر السنين يحكون عنهم، لكنه لم يجدهم ولا يعرف أين مكانهم. طار إلى أهل القرية يخبرهم، فخرج الملك وخرجت القرية كلها لاستقبال هؤلاء الفتية في كهفهم. ولكن ما إن وصلوا إلى باب الكهف وجدوا بأن الفتية قد ماتوا، وهذه حكمة يعلمها الله، فاحتاروا في أمرهم. قال بعضهم: لنتخذن عليهم مسجدا، وقال الآخر: ابنوا لهم بنيانا، حتى استقر بهم الحال في النهاية بعد مشاورات بينهم إلى أن بنوا لهم مسجدا عظيما تخليدا لذكراهم، فتداول حديثهم بين الناس وتناقلت قصته جيلا بعد جيل الى ان وصلنا خبر من قبل القران الكريم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. الى اخر الايات التي وردت في سوره الكهف. هذا باختصار ايها الاخوه حتى لا نريد قصه اهل الكهف. الاهم بسماعك يا اخواني ماذا نتعلم منها؟ اعلموا ايها الاحبه انه ما من قصه يوردها ربنا في كتابه الا ومن ورائها عبره وعبره ودروس مستفاده. على سبيل المثال القصه التي بين ايدينا اول شيء نتعلمه منها ان الله على كل شيء قدير فهو قادر على احياء الموتى كما فعل ربنا مع هؤلاء الفتيه. فبعد ان اماتهم هذه السنين الطويله احياهم بعد ذلك مثلهم في ذلك مثل قصه العزير عليه السلام حينما توفاه الله سبحانه وتعالى. وهذا الملك او هذا النبي عاش في عهد الملك الظالم بخت نصر او بخت انصر. هذا الرجل هدم قريه باكملها في بيت المقدس فمر عليه العزير بحماله فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام ثم بعثه لكي يعلمه أن الله على كل شيء قدير. الدرس الثاني أيها الأحبة الذي نستفيده من هذه القصة أن تحمل هم الدعوة إلى الله ولا تخشى في الله لومة لائم كما فعل هؤلاء الفتية لما رأوا فساد الملك وفساد الرعية لم يتركوا الدعوة إلى دين الله ومكثوا في بيوتهم وإنما حذروا الناس من الإشراك بالله وحذروا الناس من هذا الملك الظالم إلى أن انتهى بهم الأمر أن دخلوا كهف ومغارة في جبل كي يعبدوا الله بعيدا عن هذا الملك الظالم. وهذا ما فعله نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه. لأن الدعوة يا إخواني كما قال العلماء لو أن الدعوة مفروشة بالورود لفرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه حينما ذهب إلى أهل الطائف مثلا. ماذا صنع به أهل الطائف؟ صلوا عليه صبيانهم وسفهاءهم ورموه بالحجارة حتى أدمت قدماه الشريفتان صلوات ربي وسلامه عليه. فالدعوة أيها الأحبة ما هي إلا عجلة دفعها النبي منذ قليل الزمان. ما ينبغي أن تقف عندنا بل ينبغي أن نكمل هذه الدعوة حتى نرضى الله تعالى. أخيرا الدرس الذي نتعلمه من هذه القصة اعتزال الناس وقت الفتنة. وأظن أننا في وقت فتنة الآن. الفتن تحيط بنا في كل مكان وزمان. اعتزال الناس وقت الفتنة ولتسمع كما قال عمر رضي الله عنه وليسعك بيتك ولتبكي على خطيئتك. أفضل شيء تفعله في هذا الزمان وفي هذا الوقت أن تعتزل الناس. نحن في زمن اختلاء أو مخالطة الناس ليس فيها خير بل ربما فيها خير في المناسبات وفي التهنئة في التعزية ولكن الجلوس في الطرقات والجلوس في المقاهي هذه أشياء والله ما ينبغي أن تكون. لأن الله يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوا وهم يلعبون. فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله فقد كفى ما كان اتقوا الله فإن حالنا لا يرضى به الإنسان. ولا زالت قصة أو سورة الكهف تذكر بالعديد من القصص القرآنية كقصة صاحب الجنتين وقصة ذي القرنين ويأجوج ومأجوج وقصة موسى والخضر أو الخضر عليهما وعلى نبينا السلام. لنا معهم وقفات إن شاء الله تعالى يقدر الله لنا اللقاء والبقاء. ندعو الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموال. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، بعد بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم ارفع عنا البلاء، وارفع عنا الوباء، وارفع عنا الغلاء. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر.